حزب قد سمع. سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. حزب قد سمع. سورة مجادلة. سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي حنا أثنى رب الذي سل يوور التنكن كي جودرن غفر قزيس لا تشتكي غربين يسرد ربي الهدر عنوان أثنى ربي سل إزر الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وإذا كني قارا ذهون إثلوين إنسان شم أمارور الجمع قرنس وقد شرع الظهار ورلت يمثسن أنت تنيذ يمثسن تيدك نهني ديروان أثان ذر من كرد الزور وينك لدقارن أثان ربي يعفون أحنين يسمي حطاس. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. وذي الناني الزواج نسان شمم معلور الجماع ومن بعد قرن ذي الجوال يوجب أذعث قنثم قرط وقبل أذمي النجن أكيد الحكم في اللون ربي يعلم كالخدم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ونور نفر التشوير أذ يضم شين وقرا أكن رمس ثبعا وقبر ذمي النجن ونور نزمر أذي الشج ستين زواليا أيجي مرة كن أتمنى مصر ربي ذن فيس تجيتي رسال ربي الكفار رعتفق الريح. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد نزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وذي يشقر ون ربي ذن فيس هذا تواذو اللن أمكن تواذو اللن وذكي اللن قفل سن أثانا نزل الدلايات فنت ماذي كفري ون غرصا الأعثاب يسذلون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. السن مرثني ذي يحيو ربي تير نثني خبر سوينكني لنخدمن ربي حسبي نوني تشونت ربي كل شيء حضراش. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وتحصيل ربي ربي يعلم شيئان ذي جنوان ياكو ذي القعان وثتريش الفضنان جر ثلاثة يمذنن حشمي لنسان ذو سربعان جرسن ناجر خمسة يمذنن نتلوي السيد سن أما قل نغم أكثر ونستيري سن أني ذرب غنرين ومن بعد أثني دي خبار أسكخذ من يوم الحساب ربي كل شيء العرميس أرمن طرائل الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ما تزرد وذي إتوانهان غفره ذر للفضنا ومن بعد كنتو غرا غروي في إتوانهان السميه ذر نفين يشعان الاثمذ وتعدي لكل المعصية النبي موسند غور شدر نسلام أكن نرثي ديري ربي باش أجدني السلام عليكم قناة السام وعليكم السام وقود الموت أقارن بجرس أثنو غيع السفارة ربي غفين دننا بركة جهنم فينك نركش من السن ليرتقر يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أو في يمن متهضرم رفض نره الدرثان غفين يسعان الأثم نغين لن ذات عدين نغذر معصيا النفين هدرت غفين الهان ذوين لن ذي الطعام إلق أقولها ربين وني غرد النجمع إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أثنى الفضل للاق ذي الشيطان ذي سنغني وذي شكني يمنا وسنصدر قشما حشما يبغى ربي الشر يتخاف ربي أو ذي اللند المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير من نون وذ يمنا أمو الساعة ذق مكان أمو الساعة أكن ربي أتي والساعة اللوان من نون كرث أكرث أربا ذي السري الدرجات أبو ذك يمنا ذهوان وذك يسعن العلم ربي يعلم شخذ من يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أوه يمن متهذرم الفضن ذنفي الزورث أصدق أقبر فضنا ذوين يا خيروان ألكني ججريا أكثر مثل في مرات شوير أثنى ربي السميح أنه يتشر ذي الحنى أشفقتموا أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أعني ثقاث من الفقر مثل الزور مصدق أثن غسر الصدق رب ثني عفيا ون فدت غصدل ثنون أفكث الزكاة ون أتصدع ثرب ذنفيش ربي يبتس الخبار سوين يكو خدمم ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ما تزرد وذك النيم إذ يقمن الأحباب نسان أذ وذ في الفربي وذكر لين ذهوان ولا ذيك سن لسجلان الشرك ثبير نعم ذن إيه الجيسن ربي لا ثفن الشدة أثان ذيرت وينك خدما. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اتذارني لمن سن زقنت فبريت الربين غرصن العذاب يتذلون ورثنين فعشين سن وثنين في عدريان سن غربي ذق الشمام أذوي ذكي ذا التمس نثني ذي سرق من. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. السن مرثني ذي يحيون ربي تشير نفسي جلان أما كني ونسجلان أن وانا مشي ذي ربحا أذوذي ذي خدفن. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يبرك في اللسن الشيطان يستشوثن ذي ربين وذك ذرب عن الشيطان أثنرف عن الشيطان أذوي ذاك ذي الخسرين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وذي يشقر رون ربين ذنبيس مدروري ثطاس يكتب ربي ذي العرميس أذنكني غري غرفن يكثر رسول النينون أثنى ربي ذي القوي ينويس وغلفرا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذي المحلك نسفض يون الخمي لنمن أسرب بذ يوم اللخرف أذ حمر وذي شقرون ربي يكذهم شقعيس ولو كان ذبابة سن نغلا ذرون سن نغلا لثمثنا سن نغذو ذي ثني قربا أذو ذك إمي يكتب ربي ذقوا لون السن الليمان سرق ذرس إثني سعوان أثني السفشم غل جنث رحوني سفن الدواس أذزغن ذي سدما يرضى ربي في اللسن نهن يرضان سجزن سن وذك درفع الربيان أثنور فع الربيان أذو ذك نقرب حن.